قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، إن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال: قد أخبرني بها. قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل نهيك الإسماء. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأمش عن أبي وائل قال: جاء رجل أبو عاصم وأبو عاصم هم ينفي في الحرب والحربين، وإنما واحد غير عاصم وغير عاصم إلا غير متغير، إنما واحد منهم استقر في قوام غير عاصم. يدل على أفضل القيام لأنه خضوع لله، لكن ذكر القيام أفضل نفس ذكر الرسول أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام والقراءة فهو من ذكر الرسول والتسبيح. فالركوع والسجود أفضل في ذاتهما، والقيام مفضول بالنسبة إليهما، ولكنه أفضل من جهة القراءة فيه. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية إن جاء الرابع والحديث الذي حده لكن عليه ثلاث مرات. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: صره عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما، وقال: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات. حدثنا أنه لا حرج أن يقرأ الإنسان بسورتين أو ثلاث في ركعة، سواء مفصل أو غيره، إذا كان يتهجد ويصلي فهو حر في ذلك دون مشقة. فروى عنه حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ مرة في بعض الليالي في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء على الله، فالمقصود أن النساء يتهجد بنفسه يقرأ ما تيسر، أما الذي يصلي بالناس فعلى أن يراعي عدم مشقة عليهم من يقلهم، أما إذا صار يصلي نفسه يتهجد نفسه فله أن يطول ما يطول ما شاء، وله أن يقرب بين سورتين أو ثلاث أو أكثر. الرسول أفضل من مقال المسعود بذاتهما، لأنه خضوع انكسار لله وقيام دون ذلك، لكن ذكر القيام والقراءة أفضل، ولهذا الحديث الصحيح أفضل الصلاة طول القيام طول القيام، إلا في من القراءة على طالب، إلا في القراءة في القرآن، والقرآن أفضل الذكر وأفضل من ذكر الركوع والسجود، والقيام يحضر بما في من القراءة وفي السجود يفضل ما فيه من الخضوع والانكسار. ولا يعتدلان بناء على هذا، ما يكونان سوى بناء على هذا محتمل، لكن المسعود صريح بهذا. حدثنا شيبان بن فروق حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الاحدب عن ابي وائل قال: غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا. عن أبي وائل قال: غدينا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعد ما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنيا. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال ظننت بآل ابن أم عبد غفلة. قال ثم أقبل يصبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال يا جارية انظرهم طلعت. قال فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يصبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظرهم طلعت. فنظرت فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال ولم يهبطنا بذنوبنا. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل الحامين. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي وهذا من المسؤولة وإن المصطفين إلى المجلس بعد الفجر في غالي حتى تطلع الشمس حسنا في صلى الله عليه وسلم والسلام في مسؤول هذا أراد أن يتأسى من المسؤولة وكانه فعل هذا البيت لولة من العلل من مرض أصابه. لكنه لما صلى الله عليه وسلم حتى الشمس هل يقصد له الأجر فيه؟ نعم إذا لم يصلى ذلك حتى الرجل يجزئ البيت على سنة هم الصلاة في أحد آخر المسلمين كانوا يجلسوا يسبح ويعلم ويقرا حتى تطلع الشمس ما يستحب هو يستقر اما كان يصلي الى صلاه فهو صلاه اخر ان صلى بحسن ولم يصلي فلا باس. وجاء في عده اخبار فيها شد بعضها بعضا اذا صلى بعد هذا ركعتين كان الحج الى امره. اذا لم يصلي الشيخ هل ياخذ اجر الحج؟ لا يفاد الجلوس تاسي من النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قول بعض السلف انكار على قول الحوامين المواجهين لا باس على الحامل ولا باس الحامل من اجل اجل الحامل ولا او ذوات الراء التي اجلها لها الراء لا مو ماجد سنه المقصود بس يوضح لازم يوضح ما يمكن ما ياتي الحيض ولا يضرب ولا يقف لا باس لكن الترتيب افضل. حدثنا الجمع بين الصور في الفريضه الجمع بين الصور في الفريضه خلاف الاولى نعم جمع بين الصور عدة صور في الفريضة. لا لا لا المانع له المانع المانع له المانع لو وقع صورتين من المفصل لا بأس في الأولية طلع مثلا الزلزلة على العازلات والقارئ أخذ هكذا أو قرأ لها شهادة ضدها وأشبه ذا المقصود لا حاجة الحمد لله الله قال فاقرأوا ما تيسر لك ثم الذي قال المسيح فلا أدري ثم اقرأ ما تيسر لك ما فلا أقرأه. نعم نعم نعم في وقت ظن هل زيادة من القراءة نقدم سورة على سورة ما في ذلك وفات هنا يقرأ على ترتيب الصحابة ينزل ولا عكس يحفظ ولا عكس فقرأ ما تيسر منه لكن يقول أفضل النزول إذا قرأ من البقرة يقرأ من عليها المرأة وإذا قرأ من عمران يقرأ من النساء ما بعدها وهكذا يعني هذا هو الأفضل أن يقرأ نازلا ما صاعدا. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشعر لقد علمت النباغر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. حدثنا محمد بن حميد رضي الله عنه أن الترتيب والتعليم والتعلم وسلم الله للعجلة إن هذا قد هدى كهد الشعر لأنه ينبغي للقارئ أن يقرأ قراءة المتدبر المتعقل الذي يريد يفهم كلام ربه ويعارض أغراض قلبه وأغراض من سمعه لكن عجلة من سمعها تدبر والله يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الآيات وقال جل وعلا أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها فالسنة للقارئ التدبر والتعقل وهذا العجلة حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعالج أمراض قلبه وأمراض من سمعه غير عجل قد يفوته التغلب والتعقل لكن مع التريث والترتيب والتخشع والتحزن وفي ذلك اقرب الى التاثر. مثل ما قال عبد الله بن الشهير دخل عليه وسلم ويصلي ويقرا قال لا يصلي عزيز كعزيز يرجع من البكاء اللهم صل على الله وسلم نعم الصيغه الصديق رضي الله عنه كان اذا قرا لا يسمع الناس القراءه من شده البكاء حتى قال تعافى لما طلبوا ان يسال يصلي بالناس لما قال له فاسمر ولا دخل يصلي بالناس قال يا رسول الله ان تخرجون حزين اذا قرا لا يسمع تخرج الى دخل ترى يسمع الناس قال مر ولا دخل يصلي بالناس انكم اخواتي يوسف اخواتي فالمقصود ان عائشه اعتذرت عن الصديق بما كان يقع منه من الحزن والبكاء عند قراءه القران تريد ان لا يتولى ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم على امكم اخواتي يوسف المقصود ان حصل المقصود العنايه بالقراءه التدمر والتعقل والبكاء وعدم العجلة ولا يكون همها في السورة يكون مقصود التدمر والفهم أن لا يكون حرص على أن يريها يفرح لما بعدها. صلى الله عليه وسلم يجوز تقليد أحد القراء؟ لا يصلح بشرعية لأن حسن صوته ترتيبا ترتيب لا تراعي لا بأس. كذلك قراءة الصلاة إذا يصل قراءة صاعدا حرج يغفل أو يغفل من ذلك لا بس ما في إثم ما حرج كنت يقرأ على كلام يوسف ثم يقرأ بشيء يتوضح ويعتق لا حرج المقصود منها النزول أفضل كما يضع عن عمر رضي الله عنه قلنا وقرأ بالنحل في الأولى وقرأ بيوسف في الثانية وفي يوسف قبل النحل في الترتيب الذي رتبه الأولياء المقصود أنه في راسه لكن بسم الله الأفضل أن يتابع الصحابة في جمعهم الأخير وأن تكون قراءته من نزول من البقرة إلى آخر. حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة فقال عبد الله هبدا كهد الشعر فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا قال بل دالا سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا هذا مدكر معناها متذكر مدكر معناها متذكر اللهم استعنا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب من لفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. يعني في قوله تعالى كل الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذا أحد الحروف السبعة وما خلق الذكر والأنثى وقراءة أخرى والذكر والأنثى أقسم الله بالذكر والأنثى كما أقسم بالليل إذا يغشى وفي مصحف ابن عثمان وما خلق الذكر والأنثى على الحرف الثاني وما خلق يعني هو الذي خلق الذكر لله جل وعلا أو مصدرية المعنى وخالق الذكر والأنثى فهو قسم بالله أو بخلقه الذكر والأنثى بصفته أقسم بذاته أو بفعله وهو خلق الذكر والأنثى جل وعلا وكما أقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والله سبحانه يقسم بخلقه بما يشاء لا أحد يتحجر عليه. وهذه المخلوقات التي يقسم بها من الآيات الدالة على عظمته وأنه رب العالمين المستحق لا يعبد، كما أقسم بالنجم إذا هوى والنجوم من آياته، وأقسم بالليل إذا أغشى، أقسم بالطيور والذاريات والسماء ذات الغروج إلى غير ذلك، كلها آيات واضحة دالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين. وأما المخلوق ليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله ونصبر. ليس لأحد يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، الحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيم، وهو مستحق لذلك هذا التعظيم الذي به يعلم الصادق من الكاذب. المخلوق ما يعلم، ولكن هو الذي يعلم الصادق من الكاذب، وهو الذي يستحق أن يحلف به ويعظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق على صحته. وروى الإمام أحمد رحمه الله في إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى أبو داود والنسائي وروى أبو داود الترمذي في إسناد صحيح عن ابن عمر نفسه عبد الله بن عمر أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو أشرك شك من الراوي، فقال النبي كفر أو قال أشرك شك من الراوي. وهذا شرك أصغر وكفر أصغر عند أهل العلم. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وشرفائهم، ثم نسخ الله ذلك وأمر الناس بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى. وكانوا أولا أيضا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان، ثم نسخ الله ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. إذا وصف هذه القراءة أقول قراءة بقراءة ابن مسعود في الصلاة العام. لا يجوز أحد يقرأ بقراءة المصحف، رتبه الصحابة ونشره بين المسلمين، لا يفتح باب شر ولا باب خلاف، يقرأ وما خلق الذكر والأنثى. نعم. وقوف القراءة السبع. نعم. القراءة السبع لو كان كل فرد يقرأ بقراءة. لا ما يصلح، الواجب أن يقرأ بالمصحف الموجود ولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قراءة القارئ على التاء الموقوف وعلى التاء المنطوقة هل صحيح أو لحن؟ مثل الصلاة ووقف الصلاة والزكاة هل يكون لحنا أو قراءة صحيح؟ الأمر فيها واسع، يقف فيها أفضل ويقف بالتاء فالأمر واسع. ما يعتبر لحنا؟ ما يعتبر لحنا. تعلم القراءة السبع شيخ هل فيه شيء؟ فائدة من باب فائدة لأن قد يستفيد من جهة المعنى بعض الشيء. نعم. المقصود الواجب القراءة بما رسمه الصحابة رضي الله عنهم، أما الشواذ أو التي تروى عن فلان وفلان إذا فتح بابها صار الشر العظيم، وعاد الخلاف وعاد القيل والقال كما خاف الصحابة رضي الله عنهم. الواجب السعي على ما رسمه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا. وحدثنا قتيبة قراء السبعة والعشرة هذه تدرس للفائدة والعلم، لا يقرأ بها ويخالف المصحف الذي بين الناس. تكون حجة بالتفسير. نعم. تكون حجة بالتفسير. نعم. هل تكون حجة بالتفسير لقراءة المسعود ثلاث متتابعات؟ التفسير للفائدة، هذا المعنى استفاد من القراءات للفائدة ظهور المعنى وبيان المعنى. نعم. صلى الله عليك شيخ الإسلام ذكر أن القراءات من باب تنوع العبادة. صدق لكن لما وصلها الصحابه وجب اتباعهم، وله حروف السبع من باب تنوع العبادات. ولهذا قال لما اختلفوا عند النبي قال بايها قرات، لم يمكن على هذا ولا على هذا، لكن الصحابه اجتمعوا على راي واحد ووجب اتباعهم. الله يقول جل وعلا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان. اتباعهم باحسان فيه

تحية المسجد والطواف هذه من ضروره الاسباب. اما ان يصلي الانسان باللسان فهذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال لبني عبد المناف: يا بني عبد المناف لا تمنعوا احدا طه بهذا البيت وصلى ايه ساعه ساعه من الليل والنهار. ولا في كسوف اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. وقال: اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولم يقل الا في وقت النهي. نعم. انت لك عائلة يا شيخ. نعم. من دخل المسجد وما عدى تحية المسجد وجلد. يخشى عليه، معروف ان العلماء انها سنة. ولكن يخشى عليه، قد يوجد قول قوي. نعم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حدثنا عبد الله بن وهب، اخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه ارسلوه الى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرا عليها السلام منا جميعا وصلها عن الركعتين بعد العصر، وقل انا اخبرنا انك تصلينهما، وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت اصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريم: فدخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني به، فقالت: سل ام سلمه. فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمه بمثل ما ارسلوني به الى عائشه. فقالت ام سلمه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رايته يصليهما، اما حين صلاهما انه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوه من بني حرام من الانصار فصلاهما، فارسلت اليه الجاريه فقلت: قومي بجنبه فقولي له. تقول ام سلمه: يا رسول الله، اني اسمعك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما، فان اشار بيده فاستاخري عنه. قال: ففعلت الجاريه فاشار بيده فاستاخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت ابي اميه، سالت عن الركعتين بعد العصر، انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. زاد احمد وابو داود: سالت ام سلمة عن نقضهما الفتى؟ قال: لا. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر، اخبرني محمد وهو ابن ابي حرمله قال: اخبرني ابو سلمة انه سال عائشه رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم اثبتهما، وكان اذا صلى صلاه اثبتها. قال يحيى بن ايوب: قال اسماعيل: تعني داوم عليها. وهذا يقول: من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل الدلاله بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول. فان قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به. بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل يختص بي، وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء. الاقتداء الاقتداء بس. نعم. لا، ما سكت. ننبه مسلمة على المنع، ولما سألت قال: لا. أبي حاضر. أبي حاضر. نعم حاضر. نعم نعم. نعم. سمعت اللي مطلع منه مجلدات قرطبية، شفتوه؟ تبعي من خمسة مجلدات. نعم. أي مجلد؟ بلى. وصل هذا ولا ما وصل؟ لا أدري. ها؟ لا أدري. خلاص وصل العصر. سيصار حسن حذر. تجاوز الحد. ها؟ كل عندها من كل حرب يا مقاميس. أحسن. نعم. إذا كان صادق.

أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين. شاهد لما شيء جاء السلام انبه نعم شيخ عبد الله إذا صلي في الحضر صلاة الخوف فهل يكفي ركعتين على الأربع؟ لا الحضر صلي كاملة ما في قصر في السحر الطائفتين صلي كل واحدة طائفة ركعتين وتم لها في نفسها وإن صلى بهؤلاء الأربعة وبهؤلاء الأربعة فلا بأس لكن صلى بركعتين يأتوا بركعتين هم اللي يتم نفسهم مثل ما الثنتين نعم متى يصلون ركعة يا شيخ؟ ركعة واحدة متى يصلون في الخوف؟ في حديث ابن عباس وفي الخوف ركعة. صلاة الخوف يعني في السفر يعني. نعم. يصلون ركعة واحدة يا شيخ. نعم. صلي بهم ركعة واحدة. وربما صلى بهم ركعتين وصلى بكل واحد ركعة. صلى له ركعتان ولهم على ركعة ركعة. وإن صلى بهم جميع ركعة واحدة أجزأتهم على الصحيح. في جميع الصلوات. نعم في جميع الصلوات عند شدة الخوف نعم يقال ان هذا جائز يعني على سبيل الجواز او على حسب الحال في من يعني صلاة ركعة يعني على كل حال هذه يرجع الى ولي الامر اميرهم يتحرى ما هو انسب لان يعني الخوف يختلف او الخوف يختلف نعم نعم اي وقلت قيل معناه صلى بالطائفه الاولى ركعتين وسلم وبالثانيه كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانيه وهم مفترضون هكذا يا ابي خالي مسلم نعم احسن اليك ذكر هنا يقول في سنن ابي داود وغيره من رواية أبي بكر أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل نعم هذا الصواب مثل قصة معاذ لما صلى مع النبي في العشاء فرضه ثم صلى بأصحابه فرضه وهو له نفل وهي له نفل نعم صلي بكل طائفة ركعتين أو يؤجلها إلى وقت الأمن إذا كان خوف شديد وخطر يشتغل بالقتال يؤجل كما فعل النبي الأحزاب وكانوا في حضر يوم الأحزاب حضر ما قصرها لكن أجلها في بعض الأوقات أجل الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب لكل ضرورة يوم الأحزاب ما كان المسافرين كانوا في البلد نعم ولم يقصرها نعم كتاب الجمعة بارك سم. الله سلم لماذا يدرك الوقت ركعة ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الوقت والصلاة كله نعم نعم نهاية الشريط الخامس وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 4280793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون